وجعل وجودها كفر نظر هي بنفسها المذكورة ايش في روايات الصحيحين وفي روايات السنن التي تفرم الله عز وجل من اجلها بنفسها سبحان الله. نفس البواعث التي قالها كثير من المعاصرين ان وجود هذه البواعث يجعل الحافل يكفر كفر نظر هي بنفسها الموجودة في روايات سبب النزول. واول تلك الروايات في مروى الامام مسلم براء بن عازب انهم قالوا ولكنه كثر في اشرافنا. ما هو الذي كثر؟ الزنا. فكنا اذا اخذنا الشريف تركناه واذا اخذنا الضعيف اقمنا عليه الحد. فقلنا تعالوا حتى نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع. اذا اول بعد في هذه الروايه ما هو؟ المصلحه العقليه سواء كانت فاسدة أو باطلة لجنة، المهم أنها المصلحة صحيح؟ رأوا أن المصلحة تقتري حتى لا تحمل سجنة بين الأغنياء وبين الشرفاء وبين المساكين وبين الضعفاء وباقي الناس حتى لا تحمل سجنة بين هؤلاء وهؤلاء، لماذا تقيم هنا ولماذا لا تقيم هنا؟ قالوا تعالوا إيه؟ نجعل شيئا عاما حكما مستقرا ثابتا يطبق على الجميع وننبذ كتاب الله وحكم الله وراء ظهوره. إذا هذه الرواية موضحة تماما أن الذي يفعل ليس أبدا إنكار حكم الله وليس ابدا جحود حكم الله باعتقادهم وبقلوبهم كما كانت معنا في المساله الثالثه، وانما هي ايش؟ المصلحه المجرده، المصلحه العقليه التي راوا انهم لابد حتى لا تحدث فتنه، حتى لا تهيج الفتنه كما ذكرنا في الروايه، تكون الروايه عندما اراد الملك ان يقيم الحد على من؟ على الضعيف، ماذا فعل قومه؟ قاموا دونه وقالوا ايه؟ ابدا بصاحبك او تجيء بصاحبك فتقيم عليه الحد اولا، طيب؟ فتحدث فتنه بينهم قالوا خلاص بدل ما تحدث فتنه بيننا قالوا اسم الصالح على عقوده واحده نراها في حق المصلحه للمجتمع نقيمها على الشريف وعلى الوضيع. هذه الروايه الاولى. الروايه الثانيه وهي التي اخرجها الامام احمد وابو داود عن ابي هريره وفيها ان النبي عليه السلام قال لهم فما اول مر تخصتم امر الله. ما هي بدايه القصه؟ ما هي بدايه ترككم لحكم الله؟ فما اول مر تخصتم امر الله؟ فقال زنى ذو قرابه من ملك من ملوكنا تأخر عنه الرجل. قريب الملك زنى فلم يرجمه. ثم زنى رجل في كثيره من الناس من عامة الناس فأراد رجمه فحال قومه دونه وقالوا لا نرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه. صحيح؟ فقال فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم. فاصطلحوا هذه العقوبة فما الذي دفعهم لتبديل حكم الله بحكم آخر؟ المصلحة التي وعوها فيما بينهم. هذه واحدة. الثانية المحاباة والمجاملة. هذا الملك لماذا ترك حكم الله؟ محاباة ومجاملة لمن؟ لقريبه. وفي هذا نزلت الآية كما في الصحيح. وفي هذا نزلت الآية. كذلك في رواية أبي داود عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه السلام فما يمنعكم أن ترجموهما؟ كما سألهم كما سيأتي معنا فأقروا بالرجم. هم أنكروا الرجم؟ ما أنكروا بل كانوا يعرفون أنه في كتابين في التوراة كما سيأتي معنا. قال فما يمنعكم أن ترجموهما؟ قال أي الحضران ذهب سلطاننا فكريمنا القتل. هذه مهمة جدا. هنا المناط إيش؟ أو الباعث إيش؟ على تبديل حكم الله ماذا قالوا؟ ذهب سلطاننا. نحن خلاص كنا أصحاب قيادة وريادة وأصبحنا أذلة وضاع منا الملك وضاع منا القيادة. فلو صرنا نقتل لن يبقى لنا إيش؟ لن يبقى لنا رجال، صحيح؟ فنحن نحتاج الرجال، قال زاد سلطاننا فكرهنا القتل، فبدل أن يستشر القتل في رجالنا كما شاف معنا في قصة في رواية ابن عباس، بدل أن يستشر القتل في رجالنا ويقضي على أكثرنا كرهنا القتل وأردنا أن نوضع أو نضع عقوبة تؤمن لنا بقاء الرجال مع كريم الزنا، صحيح؟ وأيضا المصلحة هنا ظاهرة. وفي رواية الطبراني عن ابن عباس التي أشرنا إليها أنهم قالوا إنا كنا شببا وكان في نسائنا حسن وجه فكثر فينا ما هو؟ أي الزنا فلم يقم له فصرنا نجلا. ما معنى هذا الكلام؟ قالوا نحن ابتلينا بأن نسائنا كانوا من الجميلة، صحيح؟ فكنا نقع فيهن، نقع بالفاحشة فيهن، صحيح؟ فكثر فينا الزنا واستشرى فلو أصرنا نقتل كما هو حد الرجل لن يبقى أحد من الرجال، صحيح؟ فلم يقم له لن يستطيع أحد بعد ذلك المجتمع أن يقوم، فلم يقم لا فصرنا نجني. هنا العلة ظاهرة في أمرين، أولا المصلحة العقلية اللي ترعوها، ثانيا إيش؟ الهوى، صحيح؟ الهوى لماذا؟ هم يعترفون بأنهم كانوا شببا، في البعث لهم شهوة ولهم كذا وكذا وكذا. طيب وكان في نسائهم ايش؟ حسن وجه، فما كانوا يصبروا عليهن فكانوا يقع فيهن. صحيح. فالهوى جعلهم يبدلون حكم الله من الرجل الى الجذب. ماذا؟ تأمينا لأنفسهم، حتى إذا وقعوا في الزنا لا يقام عليهم الحد. هذا مصرحة تماما بأن الهوى كان من أكبر البواعث. وطبعا الهوى فوق ذلك، الهوى في جميع الكروات، ولكن في هذه الرواية هو أظهر. صحيح. كان في مسائنا حسن وجه، فكان الهوى هو الذي دفعهم إلى تغيير حكم الله، حتى إذا وقعوا في تلك الفحشة يأمنوا من إقامة القتل عليه. وفي رواية الدية عند أحمد من طريق ابن عباس أنه قال هذا مهم، وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية. تذكرون هذه القصة؟ قال ابن عباس وكانت إحداهما، ما الذي جعل العزيزة تفرض على الذليلة نصف الدية في حين جعلتها الذليلة تعطي العزيزة الدية كاملة؟ ما الذي جعلها تفرض عليها هذا؟ القوة. صحيح. القهر. قال وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية وقالت لهم الذليلة إنما أعطيناكم ضيما منكم لنا. صحيح. بمعنى ضيما ظلما، إنما أعطيناكم ضيما منكم لنا وفرقا منكم، بمعنى فرقا منكم خوفا منكم. صحيح. فهذه الرواية مصرحة بصورة واضحة إلى أن الباعث على تبديل حكم الله في الدية هو إيش؟ الظلم والجور والطغيان والإفساد. صحيح. مصرحة تماما. قهرت إحداهما الأخرى إنما أعطيناكم ضيما منكم لنا وفرقا من الظلم والجور والاستبداد كان الباعث على تبديل حكم الله في الدين. صحيح؟ صحيح. إذن بمجمل هذه الروايات يتضح لنا أن الباعث وراء تبديل اليهودي لحكم الله هو المصلحة العقلية المجردة والآراء الفاسدة والأهواء الباردة والظلم والجور والاستبداد. الباعث كما هو مصرح في جملة هذه الروايات الذي يعض بعضها بعضا، الباعث الذي دفع اليهود لتبديل حكم الله واستبدالهم سواء في الزنا أو في الدية إنما هو الآراء الفاسدة حيث أن كانت والمصلحة العقلية المجردة والأهواء الباردة والشهوات التي جعلتهم يتحايلون على شرع الله حتى يقعوا في شهواتهم كيفما ساروا ويكونون حماما من إقامة حد الرجم عليهم. صحيح؟ بالإضافة إلى ذلك في آخر الرواية الظلم والاستبداد والجغر، فقاموا بتبديل شرع الله قهرا للعباد، قهرا قهرت إحداهما الأخرى. صحيح؟ قهرا للعباد. وضع هذا الباعث وقارن بينه وبين صورة العصر الحاضر. قال ابن كثير مبينا من ذلك كله في تفسيره في المجلد الثاني صفحة 55، قال عندما ذكر هذه الآيات نزلت هذه الآيات الكريمات، استمع الكلام الكثير، نزلت هذه الآيات الكريمات في المسارعين في الكفر، نحن شرحنا هذه المسألة من قبل، في المسارعين في الكفر الخارجين عن طاعة الله ورسوله، الخارجين عن طاعة الله ورسوله. لماذا خرجوا؟ هو يقول المقدمين آراءهم وأهواءهم، المقدمين إيش؟ آراءهم وأهواءهم على شرع الله عز وجل، تعبير جامع مانع حدد فيه الباعث وراء أهل الكتاب لتبديل وتغيير حكمه. المقدمين إيش؟ آراءهم وأهواءهم، آراءهم وأهواءهم. فالآراء الفاسدة والأهواء الباردة كما ذكر ابن كثير في مكان آخر كانت هي السبب في كفرهم وفي خروجهم عن شرع الله وعن دين الله. ثم قال رحمه الله وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم من الأمر برجم من أحسن منهم، كانوا قد بدلوا حد الرجم بالتحميم والجلد والتشبيه، فحرفوه واصطلحوا فيما بينهم على الجلد مئة والتحميم والإركاب على حمارين مقلوبين. ما معنى حرفوه هنا؟ هل حرفوه أنهم جاءوا للتوراة وحذفوا الرجم آية الرجم وكتبوا مكانها الجلد والتحميم والتشبيه؟ أبدا ما فعلوا. وهذا النقطة الثالثة التي سنتكلم عنها في صفة أهل الكتاب. فأهل الكتاب كما ذكر من النقطة الأولى فيما قاموا به أحدثوا واجتمعوا واصطلحوا، وفي النقطة الثانية أن الباقي وراء ذلك الهوى والمصلحة والظلم والقهر. أهل الكتاب أو اليهود على التحقيق كانوا مقرين بحد إيش؟ الرجم إقرارا تاما لا مرية فيه، بل كانوا يعتقدون صحته وأفضليته وأنه حكم الله حقا وصدقا. انتبه، كانوا يعتقدون، كانوا مقرين بحد الرجم، وكانوا يعرفون أنه مسطور محفوظ في توراتهم، وكانوا فوق ذلك يعتقدون صحته وأفضليته. صحيح؟ دلوقتي معنى أمر عجيب جدا عندما نستعرض تلك الرواية، كانوا يعرفون أحكام الزنا معرفة تنفصل، كانوا يعرفون معرفة تنفصل، فما جحدوها أبدا بقلوبهم وباعتقادهم، وإنما جحدوها عملا وتطبيقا، جحدوها إيش عملا وتطبيقا. أما من ناحية الاعتقاد فكانوا مقرين معتقدين بأن حكم الله وحد الله الزاني المحصن إنما هو الرجم، وهذا ما صرحت به عدة روايات. أول تلك الروايات ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من طريق نافع عن ابن عمر أنهم قالوا، عندما قال عبد الله بن سلام إن فيها الرجم، قالوا صدق يا محمد. ماذا قالوا؟ ما معنى كلمة صدق؟ يعني القوم غير مقرين بأن فيها الرجم، واضحة جدا، مقرون معترفون بأن حد الزاني المحصن الرجم. قالوا صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فيها آية الرجل، فهذا دليل قطعي واضح على أنهم كانوا يعرفون وكانوا يعتقدون معرفة حق ثابتة. كذلك في البخاري أيضا من طريق عبد الله بن نرد عن عبد الله بن عمر أنه قال فإذا آية الرجم تحت يدك، عندما هذا الحظ النور سوريا الأعور عندما كان يقرأ وضع يده على إيش؟ على آية الرجم، قرأ ما قبلها كما ذكرنا وقرأ ما بعدها، صحيح؟ فقال له ابن سلام ارفع يدك، صحيح؟ فرفع يده فإذا آية الرجم تحت يدك. هل حذفوها؟ هل حرفوها من التوراة؟ هل بدلوها؟ كما هي مكتوبة مدفوسة مسطرة، هي من المواضع التي لم يمسها التحريف. سبحان الله، حتى الآن كما ذكرنا مرارا، حتى الآن لو أحضرت نسخ التوراة المحرفة ستجد في عدة مواضع من الكتاب المقدس ما زال النص صريحا واضحا على تحريم الزنا، على تحريم الزنا. فإذا آية الرجم تحت يده، كذلك عند البخاري أيضا فإذا آية الرجم تلوح، تذكرون هذا النص؟ فإذا آية الرجم إيش؟ تلوح، تظهر واضح. قال يا محمد، أي هذا الأعور، قال يا محمد إن فيها آية الرجم ولكننا نتكاتمه بيننا. ما معنى نتكاتمه؟ متى يكون التكاتم؟ قبل العلم أم بعد العلم؟ بعد العلم. لا يسمى تكاتم إلا بعد إيش؟ العلم، صحيح؟ هل تسمى كاتما؟ تكتم أي شيء، أنت ما تعرف حتى تكتم، صحيح؟ فالكتمان والتكاتم إنما يكون بعد العلم المستقر وليس بعد العلم العادي، حتى أنك خوفا أن يظهر هذا العلم للناس فأنك إيش؟ تكتمه، فأنت علمته واعتقدت صحته واعتقدت صوابه، ولكنك بعد ذلك إيش؟ ستمته وأخفيت عن الناس. والآية موضحة في ذلك قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه ولا تكتمونه. هذه الآية الخطاب موجه لمن؟ للذين أوتوا الكتاب، صحيح؟ وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، ما معنى الذين أوتوا الكتاب؟ عرفوا أم لم يعرفوا؟ اعتقدوا أم لم يعتقدوا؟ عرفوا واعتقدوا صحته وأغلقوا قلوبهم عليه، ولكنهم كتموه ولم يبينوه للناس. هذه دليل آخر موضح على توافر العلم والاعتقاد في صحة أن حكم الله في تلك الواقعة هو الرجم، وبأنه حكم الله حقا وصدقا. آية الرجم تلوح، قال يا محمد آية الرجم ولكن نتكاتمه بنفسه، التكاتم والكتمان لا يكون أبدا إلا بعد العلم وبعد الاعتقاد الثابت المستقر. وفي رواية مسلم عن البراء بن عازب أنه أن فيها قال هذا الحبر، قال نجد عندما سألنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تجدون حد الزاني في كتابكم أو في توراتكم، قال نجد حد الزاني في كتابنا الرجل. يعرف أم لم يعرف؟ يعرفون أم لم يعرفون؟ وفي رواية أخرى ذكرها الطبراني وذكرها القرطبي في تفسيره ونقلها عنه ابن حجر في فتح الباري في المجلد الثاني عشر صفحة 168، قال إيش الأعور تذكرون؟ قال يا محمد إنهم يعلمون أنك نبي ولكنهم يحسدون العلم والاعتقاد بل واليقين متوفر. قال نجد حد الزاني في كتابنا الرجل، الحد كان معروف وكان مقرر في نفوسهم. وكذلك في رواية ابن احمد وهي ايضا عند ابي داود عن ابي هريره فقال ان هذا الحبر بعد ان ناشده النبي عليه السلام تذكرون مناشده قراناها عليكم فقال هذا الحبر اللهم اذ نشدتنا خطب النبي عليه السلام فان الرجل فان نجده صيغه ليش الجمع اللهم اذ نشدتنا انت نشدتنا واستحلفتنا فانا نجد في التوراه ايش الرجل. فهذه الروايات كلها مصرحه موضحه بان القوم كانوا مقرين بان حد الله هو الرجل. كذلك في روايه الحميدي في مسنده عن جابر بن عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم انشدكم بالذي خلق البحر لبني اسرائيل وظلل عليكم الغمام وانجاكم من ال فرعون وانزل المن والسلوى على بني اسرائيل وعظمه ما تجدون في التوراة في شأن الرجل. قال واضح. فقال أحدهم للآخر ما نشدت بمثله قط ما في أحد استحلفني بهذا الحلف من قبل. ثم قال من ثم قال قال الحبران النبي عليه السلام نجد واسمع ليس فقط معرفة إجمالية بأحكام الزنا لا معرفة تفصيلية ما زالت حتى الآن في كتبه. ثم قال نجد نجد ترداد النظر زنية سبحان الله موافق لما في شرعنا نجد ايه ترداد النظر زنية هذا يصدقه قوله عليه السلام ايش ان العين تزني وزناها النظر اسمها تكملة نجد ترداد النظر زنية والاعتناق زنية والتقبيل زنية فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدئ ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرجل. معرفة تفصيلية لأحكام الزنا وليست معرفة إجمالية ليست فقط معرفة توقف عند أن الزاني المحسن يرجم لا لهم معرفة قبل ذلك بمقدمات الزنا. فإذا شهد أربعة حتى شرط إيش الشهود كما هو في سورة النور فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدئ ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك هو ذاك فصدقه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. الشاهد من ذلك أن للقوم إيش معرفة تفصيلية وليست إجمالية لأحكام الزنا. ابن حجر له رسالة لطيفة لدراسة البيت ذكر أن آية الرجم المذكورة في التوراة ذكرت في رواية من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال ابن حجر في الفتح في المجلد 12 صفحة 169 قال ووقع بيان. نحن لماذا نذكر هذه الرواية؟ لأنها مصرحة إيش؟ بالآية. فالآية ما زالت موجودة حتى الآن صحيح؟ وصدقهم النبي عليه السلام وسيأتي تصديق الله لهم في القرآن أيضا سيأتي معنا. قال ابن حجر في الفتح في المجلد 12 صفحة 169 ووقع بيان ما في التوراة من آية الرجم في رواية أبي هريرة. وهذه الآية المحصن والمحصنة إذا زنيا فقامت عليهما البينة رجما موافق لنا في كتاب الله صحيح. وإن كانت المرأة حبلى تربص بها حتى تضع ما في بطنها موافق لمن قصة الغامدية قصة عندما جاء وأفرست النبي عليه السلام وظهر عليها أعراض الحمل فأمرها النبي عليه السلام أن ترجع حتى تضع ولدها فرجعت حتى وضعت ولدها وجاءت النبي عليه السلام وفي تجريها ابنها فقال ارجعي حتى تفطمي فذهبت فاطمه ثم رجعت وفي فمي كسرى من الخبز أمر بها النبي عليه السلام من توكل بالطفل ثم أمر بها حرما. إذا هذه الآية ما قالها لنا أبو هريرة من ضمن الروايات المتعددة التي تحدثت حول هذه القصة. الشاهد من هذه الآية أن الآية كانت ما زالت موجودة إيش في التوراة وكانوا يعرفونها كما قالها أبو هريرة والآية موافقة لأحكام القرآن الكريم. المحصن والمحصنة إذا زنيا فقامت عليهما البينة رجما وإن كانت المرأة حبلى تربص بها حتى تضع ما في بطنها. كذلك في رواية أبي داود عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه السلام عندما نشد على الحبرين فقال لهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة. ما المراد هذين الزانيين؟ كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قال نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما. ما الشاهد من هذه الغاية؟ المعرفة التفصيلية. الرجم بشهادة الشهود صحيح؟ وكلها تؤكد أن القوم كانوا يعرفون هذا الحكم معرفة تفصيلية يقينية. وفي الفتح كذلك ذكر ابن حجر في المجلد 12 صفحة 190 قال: وزاد البزار من هذا الوجه، وجه الذي رواه ابن داود عن جابر، من هذا الوجه فإن وجدوا الرجل مع المرأة في بيته أو في ثوبها أو على بطنها فهي ريبة، فهي ريبة وفيها عقوبة. إذن القوم لم يكونوا فقط يعرفون حد الرجل معرفة إجمالية، وإنما كانوا يعرفون معرفة تفصيلية. وهذا كله هذه الروايات موافقة لقوله تعالى من قبل ذلك في نفس تلك الآيات في نفس السياق: وكيف يحكمونك إيش وعندهم التوراة. ماذا قال؟ فيها حكم الله. فالله عز وجل ذكر أن في تلك الفترة التي ذهبوا فيها يتحاكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحادثة بعينها كان ما زال حكم الله إيش في التوراة، كان ما زال حكم الله في التوراة، لم يلتسه التحريف ولم تداخله يد التغيير. وكيف يحكمونك، بل وهذا من الأمور التي ضاعفت كفرهم. لماذا؟ لأنهم كفروا بحكم الله في التوراة ثم أرادوا أن يكفروا بحكم الله في القرآن الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لحكم التوراة. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. فالآية مصرحة بأن حكم الله في تلك الفترة في تلك الواقعة بعينها كان ما زال مسطورا في التوراة، وكانوا يعرفونه وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يصرح الإمام ابن كثير بهذه المعاني كلها فيقول في المجلد الثاني الصفحة 57، وانتبه لكلام كثير هذا جدا أن فيه رد على كثير من الشبهات وخاصة على شبهة إيش؟ الاعتقاد، على شبهة الاعتقاد الذين يشترطون أن يعتقدون عدم وجود حكم الله في التوراة وأنه قد تغير أو أنه قد تبدل أو أن ينكره إنكارا كليا بقلبه. يقول ابن كثير بعد قوله تعالى: إن الله يحب المقسطين، ثم قال تعالى، كلام ابن كثير، ثم قال تعالى منكرا عليه في آرائهم الفاسدة، إيش اللي بتفهم من الكفر؟ الآراء الفاسدة ومقاصدهم الزائغة، أيا كانت هذه المقاصد، في تركهم، سمع، في تركهم ما يعتقدون صحته. ما معنى هذا الكلام؟ كانوا ما زالوا يعتقدون صحة هذا الحكم الوارد في التوراة، فكانوا مقرين في منتهى الإقرار، في منتهى ما جحدوا بقلوبهم ولم يفسد منهم اعتقادهم في صحة هذا الحكم في التوراة، في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم. لو الجملة هنا أنهم كانوا يعتقدون صحة التوراة وصحة هذا الحكم وأنه بالفعل من عند الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ هذه واحدة. الثانية: من الكتاب الذي بأيديهم الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبدا. وما معنى هذه الجملة الثانية؟ أن القوم كانوا مصرحين بأنهم إيش؟ مؤمنون متمسكون بكتاب الله وبحكم الله وبدين الله، صحيح؟ بل كانوا عندما يجادلوا المسلمين كانوا يزعمون أنهم إيه؟ أنهم أفضل منهم وأحسن منهم، صحيح؟ وأنهم على دين خير من دينهم. يقول: من الكتاب الذي بأيديهم الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبدا. معنى هذا الكلام أنك إذا قلت له أن تركت حكم الله أو تركت شرع الله أو أنك غير مؤمن وغير مسلم، صحيح؟ وغير متمسك بدينك، ماذا يقول لك؟ يقول لك: لا، أنا مؤمن، أنا مسلم، أنا متمسك بكتابي، أنا متمسك بديني. هذا لسانه مقالي، أما لسانه حاله فيحكم غير الله سبحانه وتعالى ويستبدل شرعا غير شرع الله تماما كما نحن في واقعنا الماضي، تماما كما نحن في واقعنا الماضي. ثم يقول ابن كثير: ثم خرجوا عن حكمه وعدلوا إلى غيره. وعدلوا إلى إيش؟ الغير. ما هو هذا الغير؟ الجلد والرجم، الجلد والتشبيه والتحميم. هل كانوا يعتقدون أن الجلد والتشبيه والتحميم هي حكم الله؟ هذه واحدة. هل كانوا يعتقدون أن الجلد والتحميم والتشبيه هي أفضل من الرجم؟ أبدا. وهذا أيضا فيه رد على من قالك يشترط أن يعتقد أن القوية المضعية أفضل من الشرع. هذا كلام باطل. فهؤلاء القوم كما تصريح ابن كثير كانوا يعتقدون أن الرجم أفضل بكثير من إيش؟ من هذا الحد الذي اتبعوه، بل فوق ذلك كانوا يعتقدون بطلان هذا الحد الذي وضعوه من عند أنفسهم، كانوا يعتقدون بطلانه. استمع لكلام ابن القيم كثير يقول: وعدلوا إلى غيره مما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه. ما رأيكم في هذه الجملة؟ مما يعتقدون في نفس الأمر بطلان، وأن يعتقدون أن هذا لعب وكلام فاضي وهواء فاشل، هم يعرفون أنفسهم، لا يخدعون أنفسهم، هم يعرفون من أنفسهم معرفة يقينية أنهم تركوا حكم الله وأن حكم الله خير وأحسن وأهدى سبيلا، ويعرفون في نفس الوقت أن هذا الحد الذي ابتدعوه ما هو إلا هراء وما هو إلا آراء وأهواء بردة، وأنه باطل في نفسه، ولكن الصالحة والآراء البردة والمصالح العقلية هي التي أوقعتهم في الكفر ليس إلا. يقول: خرجوا عن حكمهم وعدلوا إلى غيره مما يعتقدون، مما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه وعدم لزومه لهم. سبحان الله، ما معنى وعدم لزومه لهم؟ كانوا يعرفون أن هذا الشرع الذي وضعوا من نفسه غير ملزم لهم، وأنهم وأنهم عند أنفسهم صح، وأنهم بأنفسهم الذي وضعوه. وهل يستطيع الإنسان أن يخدع نفسه؟ هل يستطيع الإنسان أن يأتي وضع شرع من عند نفسه ثم يقنع نفسه أو يجعل قلبه يعتقد أن هذا هو الشرع الصحيح الأقوم والأهدى، أو أنه يقنع نفسه أو يجعل نفسه يعتقد أن هذا الشرع ملزم للناس وعرف ما هو الذي وضعه صحيح؟ فالمسألة معروفة أنها لعبة من البداية للنهاية. فكانوا يعتقدون هؤلاء الذين بدلوا حكم الله من الرجم إلى الجلد ونحوه، كانوا يعتقدون أن حكم الله هو الصحيح هو الحق وهو الصواب، وفي نفس الوقت كانوا يعتقدون أن هذا الحكم المبدل والموضوع باطل وغير لازم له وغير لازم لهم. فهل هذه الأمور منعت من تكفيرهم؟ بل هي السبب الذي كفرهم الله به سبحانه وتعالى، هذه الأمور هي بنفسها التي كفرهم الله عز وجل بها. إذن القوم في البداية استبدلوا حكم الله ووضعوا حكما جديدا من عند أنفسهم، وجعلوا هذا الحكم قائم نافذ بينهم، ثم كان الدافع وراء هذا الاستبدال والتغيير إنما هو الآراء الفاسدة والأهواء الباردة والمصالح العقلية والظلم والهوى والجو إلى غير ذلك من البواعث التي دفعتهم إلى الكفر. ثالثا، القوم أبدا ما أنكروا باعتقادهم بقلوبهم حد الرجم أو حكم الله، بل كانوا مقرين معترفين بأن حكم الله هو الرجم، بالإضافة إلى ذلك كانوا يعتقدون أن هذا الحكم هو خير وأقوم وأهدى سبيلا، بالإضافة إلى ذلك كانوا يعتقدون أن هذا الشرع المبدل الموضوع من عند أنفسهم هو باطل في ذاته وغير ملزم لهم وغير ملزم لهم. ورغم ذلك كفرهم الله عز وجل وجعل هذه المناطات هي السبب في كفرهم وفي إخراجهم من شرع الله. نفس هذه الصورة ونفس هذه الأوصاف ونفس هذه البواعث والدوافع نجدها تماما في من في خطامنا اليوم. فهم بداية عدلوا وخرجوا عن حكم الله سبحانه وتعالى، استوردوا قوانين الشرق والغرب، ونبذوا كتاب الله وحكم الله وشرع الله وراء ظهورهم، واستحدثوا قوانين جديدة اجتمعوا عليها واصطلحوا عليها وارتضوها فيما بينهم ثم طبقوها على الناس. هذه واحدة. الذي دفعهم لذلك كما هم يصرحون ما هي إلا الآراء الباردة والأهواء الفاسدة والمصالح العقلية الباطلة التي زينها لهم شياطين الإنس والجن، بالإضافة إلى ذلك أنهم حتى لو صرحوا لأنهم مؤمنون مسلمون موحدون من أولي الأمر من أمراء المؤمنين، هل هذا يغني عنهم في حكم الله شيء؟ بل الآيات التي مرت معنا مصرحة بأنهم لو فعلوا ذلك وفوقه مئات المرات لا يغني عنهم خطرة واحدة. لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بالله وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، آمنوا بالله وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هم يقولون هل نفعل هذا الأمر؟ بل كانوا كفارا خارجين من دين الله، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وإيش؟ وأطعنا. يقولون آمنا بالله وبالرسول ليس فقط إيمان مجرد، لا، وأطعنا. ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. صحيح؟ فالزعم بالإيمان وبالإسلام وبالتوحيد وبالعقيدة إلى شهر هذه الأمور المجردة هي زعم باطل، طالما أن الحاكم معرض عن كتاب الله وشرع الله علما وعملا وتطبيقا وحكما وتحاكما. وهؤلاء القوم الذين أنزلت فيهم هذه الآيات كانوا يزعمون بأنهم مؤمنون وبأنهم موحدون وبأنهم متمسكون بشريعتهم وبدينهم، صحيح؟ وكانوا يتمسكون بالتوراة إلى أبعد حدود، إلا أنهم في الواقع العملي أعرضوا عن حكم الله واستبدلوه بحكم غير. سبب النزول هي تماما صورة الواقع المعاصر، بل إن صورة الواقع المعاصر على التحقيق أشد وأقوى من صورة سبب النزول. فما تلبس به حكام اليوم أكثر بكثير مما قام باليهود التي انزلت فيهم تلك الايات من مناطات مكثره في عده فروق. الفرق الاول ان اليهود حتى الان كما قرانا معا تلك الروايات الصحيحه، هل استباح الزنا؟ هل حل الزنا؟ ما زال الزنا حتى الان في الشريعه اليهوديه في التوراه المحرفه ما زال ايش؟ محرما. كل الذي فعله اليهود الذين انزلت فيهم تلك الايات بنص الروايات التي مرت معنا في الصحيح، كل الذي فعلوا انهم ايش؟ غيروا العقوبة، ما غيروا الحكم. فحكم الزنا باق على اصله انه محرم تحريما قطعيا حتى الان، حتى الان في الشريعة اليهودية الزنا محرم، فحكم الزنا باق على اصله. كل الذي فعلوا انهم غيروا العقوبة من الرجم الى الجلد والتحميل والتشبيه. اما في تلك الدساتير والقوانين الوضعية المعاصرة فنحن نقلنا اليكم نصوصا كثيرة منها، فقد أباح القوم الزنا والربا والخمر والمحرمات القطعية، أباحوها بصورة واضحة لا مرية فيها، إلا كما قال الشيخ الشنقيطي إلا على من طمس الله على بصيرته فهو مثلهم. فهم يصرحون في قوانينهم أن المرأة إذا بلغت، معلوم بلغت؟ إذا بلغت وزنت برضاها ليس عليها أي شيء، ولا يستطيع أحد أن يحاكمها أو أن يحاسبها إذا لم تكن متزوجة. فإذا كانت متزوجة ليس لأحد أن يحاكمها أو أن يرفع عليها الدعوى إلا من الزوج، فليس الأب وليس الأخ وليس الابن وليس لأي قريب لها أن يتكلم معها ولو بدين شفاء، فقط الوحيد الذي يستطيع أن يرفع عليها الدعوى من هو الزوج. وإذا تنازل الزوج برضاه عن دعوى وقبل أن يعاشرها فقد سقطت الدعوى وتخرج مكرمة معززة طاهرة في قاعة المحكمة تحقق التصفيق والترحيب. صحيح؟ فالقوم أباحوا الزنا بصورة واضحة لا مرية فيها، بالإضافة إلى أنهم قد غيروا الحكم. صحيح؟ عفى عليه الزمن واندرس كما يقولون. فأولا غيروا العقوبة واستبدلوها بالغرامة وبالسجن الذي يتراوح بين سنة أو أكثر أو أقل، وبعد تغيير العقوبة غيروا الحكم فجعلوا هناك شروط وضوابط هي التي يجرم فيها فقط الزنا. فإذا فعل العبد أو إذا فعلت المرأة هذه الجريمة الفاحشة مع الإتيان بهذه الشروط والضوابط هل يعاقبه أحد؟ لا يستطيع أحد أن يعاقبه. ونفس الأمر فعلوه في الربا، في الربا الإباحة والتحليل أشد، فليس هناك أصلا أي جريمة تسمى بجريمة الربا في جميع القوانين الوضعية. قال لك الصفر ما في أمر اسمه ربا في هذا الأمر، بل بالإضافة إلى ذلك وضعوا له اللوائح التنظيمية والقوانين والتراتيب الإدارية التي يستطيع الناس أن يتاجروا فيها وأن يتعاملوا فيها بالربا كما يشاءون، مع تحديد لنسبة الفائدة مع إنشاء الصروح والبنوك الربوية المعروفة التي تناطح السحاب. كذلك الخمر كما ذكرنا من قبل، فأصدروا التراخيص التي تبيح الإتجار بالخمر والتعامل بها في أماكن دون أماكن. وفي حرب الخليج كما ذكرنا أن السفن كانت تأتي محملة بنوعين، تعرفون النوعين؟ بالمومسات وبالخمور، ترفيها على الأبطال الأشاوس الجنود الأمريكان في أراضي الحرمين. فبالإضافة إلى تغيير العقوبة والذي يكفي للحكم بتكفيرهم، القوم قد غيروا الحكم أصلا، فأباحوا الربا وأباحوا الخمر وأباحوا الزنا وأباحوا سائر المحرمات القطعية. إذن اجتمع فيهم كم مناطات؟ المناط الأول هو التشريع، صحيح؟ التشريع. المناط الثاني التحليل لما حرم الله. ونحن ذكرنا من قبل أن الإجماع منعقد على كلا الأمرين. اليهود الذين أنزلت فيهم تلك الآيات اجتمع فيهم كم مناط؟ مناط واحد، وهو التشريع، تغيير العقوبة، صحيح؟ شرع عقوبة من عند أنفسهم. هذه الكلا مناطان، التشريع ثم التحليل والتحريم. وفي التحقيق هم كم مناط؟ أربع مناطات، اتباع قوانين اليهود والنصارى ثم موالاة اليهود والنصارى. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أن الله تعالى قد أكثر هؤلاء القوم، صحيح؟ رغم أنهم قد بدلوا كم حكم من أحكام الله، بدلوا حكما واحدا، بدلوا حكما واحدا، أكثرهم الله عز وجل بتبديلين وبتغييرين لحد واحد من حدوده. فكيف بالله عليكم الذي بدل أكثر الأحكام أو جملة الأحكام؟ أكثر الأحكام أو جملة الأحكام. نحن لا نفرق بين حكم واثنين وأكثر. الذي يبدل ولو جزئية واحدة من دين الله ويشرع شرعا بخلاف شرع الله فقد كفر، ولكن هذا كفر فوق كفر وليس كفر أبدا دون كفر. الله عز وجل أولياء القوم الذين أنزلت فيهم هذه الآيات لم يفعلوا ولم يغيروا إلا حكم واحد، فما بالكم بالذي غير أكثر الأحكام أو غير كل الأحكام. فهذا فارق ثاني لحكام المعاصرين. فرق ثالث أن اليهود عندما غيروا هذا الحكم ووضعوه، هل وضعوا لهم، انتبه، هل وضعوا لهم لوائح وقوانين ودساتير مكتوبة وكتبوا فيها أن الحكم صار كذا وكذا وكذا؟ ما فعلوه أبدا، ولم ينقل إلينا ولو في رواية واحدة ضعيفة ومقطوعة ومرسلة هذا الأمر، وإنما ارتضوها واصطلحوا عليه فيما بينهم نظريا ومشاركها. أما اليوم فتلك القوانين الوضعية تكرم وتصان وتحفظ ويصنع لها المصادر والمراجع المحفوظة والمستورة، وبالإضافة إلى ذلك ينشأ لها المحاكم الوضعية والقاعات. اليهود أنشأوا محاكم وقاعات ومؤتمرات؟ أبدا، ما فعلوا شيء، فقد ارتضوه واصطلح عليه فيما بينهم، فما بالك بالذي جعله قوانين ودساتير مكتوبة ثم بالإضافة إلى ذلك أنشأ تلك القوانين والدساتير الوضعية المستورة المحفوظة المحاكم والقاعات والمؤامرات والمؤتمرات، ثم بالإضافة إلى الشرط والأعوان والدرج الذين يكفلون تطبيقها وإخضاع الناس لها بالحديد والمر. وهذا أمر ما فعله اليهود، ما فعله اليهود. بالإضافة إلى ذلك أعطوا، أي حكام المعاصرون، أعطوا تلك القوانين القوة الإلزامية والعقوبات التي كما قلنا تكفل بالناس الخضوع لها رغبا أو رهبا بالحديد والمر، قهرا لهم للناس وظيما منهم للناس وتحكما منهم في البلاد والعباد والرقاب. فهذه الأمور الثلاثة الفارقة تزيد في كفر حكام اليوم عن كفر الذين أنزلت فيهم تلك الآيات. إذن فإذا كان أهل العلم قد أجمعوا كما سيأتي معنا على أن صورة سبب النزول، ما معنى سورة سبب النزول؟ سبب النزول في هذه الآيات ماذا؟ أن هؤلاء القوم غيروا حكم الله، صحيح؟ فكل حالة تشابه هذه الحالة تسمى سورة سبب النزول، صحيح؟ أهل العلم أجمع أن سورة سبب النزول قطعية الدخول في النص، قطعية الدخول في الحكم، صحيح؟ فما بالكم إذا كانت سورة الواقع أشد وأقوى من سورة سبب النزول. أما القاعدة الأولى فذكر شيخ الإسلام ثانية وذكر أكثر أهل العلم وخاصة الذين تكلموا في الأصول، ذكر صارم المسلول في الصفحة 33 فقال: وليس بين الناس، يعني بين أهل العلم، وليس بين الناس خلاف نعلمه أنها، أي الآيات، أنها تعم الشخص الذي نزلت بسببه فقط. هل هذه الآيات التي أنزلها الله هي وغيرها في حكم ما تشمل فقط فلان الذي أنزلت إليه آية الظهر مثلا أنزلها بسبب صحابي فعل كذا وكذا، نزل فيه فقط هو، لا تتعدى لغيره، ما قال بها أحد، صحيح؟ ما يقولها عاقل تم، لما تشمله وتشمل كل من يفعل هذه الفعل. يكون يقول ابن تيمية: وليس بين الناس خلاف نعلمه أنها تعم، أي الآيات تعم الشخص الذي نزلت بسببه ومن كان حاله كحاله. هذا أمر معروف لا يماري فيه عاقل، صحيح؟ فالآيات التي نزلها الله عز وجل بسبب بعض الصحابة أو بسبب بعض الأقوال من اليهود النصارى أو كفار قريش لا تخصهم فقط، وإنما تشمل كل من يفعل هذه الفعل. وهذا المسألة تأتي معنا عندما نتكلم عن أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص الكتاب، وستأتي معنا عندما نتكلم عن أن قول الصحابي نزل في كذا وكذا ليس تخصيصا للنص، ليس تخصيصا بالمشي الأمر، وإنما هو إخبار عن صورة من الصور التي تدخل في الحكم، صحيح؟ ويبقى الحكم عاما يدخل فيه كل من يفعل مشى هذه الفعلة. كذلك ذكر هذه القاعدة السيوطي في الإخبار في علوم القرآن في المجلد الأول الصفحة 28، فقال: فإن دخول، استمع، فإن دخول صورة السبب قطعي. عرفنا معنى صورة السبب؟ السبب على نوعين، إما عين السبب أو صورة السبب. ما معنى عين السبب؟ نفس الأشخاص الذين نزلت فيه، نزلت في فلان وعلان، صحيح؟ هؤلاء يسمى عين السبب. أن كل من يفعل مثلهم يسمى إيش؟ صورة السبب أو نوع السبب. يقول السيوطي: فإن دخول صورة السبب قطعي. ما معنى قطعي؟ أمر لا دليل فيه، قطعي، وإخراجها بالاجتهاد ممنوع. يا جماعة تقول لك لا، هي فقط خصر هؤلاء الخوف، ما يقولوها عاقل كما قال ابن تيمية وكما سيأتي معنا كلامه، ما يقولوها عاقل. يقول: فإن دخول صورة السبب قطعي وإخراجها بالاجتهاد ممنوع، كما حكى الإجماع عليه القاضي أبو بكر. فالمسألة رؤية فيها إيش؟ الإجماع، كما حكى الإجماع عليه القاضي أبو بكر. والمسألة ما تحتاج تنظير، ولكن نحب أن نوصل الأمور، كما حكى الإجماع عليه القاضي أبو بكر. ونقل نفس الإجماع الغزالي في كتابه الشهير المفصل في المجلد الثاني صفحة 61، وذكر نفس المسألة الآمدي في الإحكام أصول الإحكام في المجلد الثاني الصفحة 241. وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في المذكرة في أصول الفقه المشهورة في الصفحة 252، قال: وجمهور أهل الأصول على أن صورة السبب قطعية الدخول في العام. النص العام يشتمل أولا على عين السبب، على فلان وعلان الذين أنزل فيهم، صحيح؟ ثم يشمل كل من فعل هذه الفعلة، كما قال ابن تيمية: من كان حاله كحاله، من كان حاله كحاله. يقول الشنقيطي: وجمهور أهل الأصول على أن صورة السبب قطعية الدخول في العام، فلا يجوز إخراجها منه بالمخصص، لا تخرج أبدا، يشمل كل من يفعل هذه الفعلة. قال: وهو التحقيق. قال إيش؟ وهو التحقيق. إذن وهذه المسألة سيأتي لها مزيد بيان عندما نتكلم عن تلك الشبهة التي أثرها البعض، وقالوا بأن آيات المائدة ومن لم يحكم هذه الآيات الثلاث خاصة بمن؟ باليهود. بعض قال هكذا، يعني سبحان الله شبهة يعني أقل من أن نرد عليها. يعرفها كل طالب علم، فما رائحة العلم؟ أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص سبب، وأن صورة سبب النزول قطعية الدخول في حكم مصر، قطعية الدخول في حكم مصر، بل حكى عليها أكثر من عالم الإجماع كما مر معنا، وسيأتي معنا كما قلنا مزيد بيان لها. فهذا إذا كانت كما قلنا صورة سبب النزول تشابه صورة النزول، صحيح؟ كده شباب، هذا إذا كانت صورة السبب تشابه السبب، صحيح؟ فما بالكم إذا كانت صورة السبب تشابه السبب وإيش؟ وتزيد عليه بعدة مناطات فارقة، عدة مناطات فارقة، فهو كفر فوق كفر، وليس أبدا كفر دون كفر، التي تستفي معنا بالتفصيل منه. يقول سيد رحمه الله وبه نفهم في الظلال في شرح تلك الآيات في المجلد الثاني صفحة 892، يقول: روية روية أن هذه الآيات نزلت في قوم من اليهود ارتكبوا جرائم تختلف الروايات في تحديدها، وهي من جرائم الحدود في التوراة، ولكن القوم كانوا قد اصطلحوا على غيرها، على غير هذه الحدود كما شرحنا بالتفصيل، لأنهم لم يريدوا أن يطبقوها على الشرفاء، الرواية التي ذكرناها فيهم في مبدأ الأمر. في أول الأمر كان التغيير خاص بمن؟ بالشرفاء. في مبدأ الأمر كان التغيير خاص بالشرفاء، صحيح؟ ثم بعد ذلك شمل التغيير كل إيه؟ كل الناس في مبدأ الأمر. ثم تهاونوا فيها أي في الحدود بالقياس إلى الجميع، فعمموا الحكم، صحيح؟ وإن كان في البداية شيء بالقياس إلى الجميع، وأحلوا محلاء عقوبات من عقوبات التعاجير، صحيح؟ ثم قال هذا الشاهد، قال رحمه الله: كما صنع الذين يزعمون أنهم مسلمون في هذا الزمان. فأنزل هذه الآيات الواضحة أصلا على من؟ على حكام اليوم، بالإضافة إلى أن حكام اليوم تفردوا بعدة مناطات زائدة في التكفير وفي الخروج من الملة. وذكر نفس هذا الكلام الشيخ محمد شاكر الشريف استفاضة في كتابه للحكم إن الله والحكم المطبوع ضمن سلسلة دراسات أهل السنة ضمن أهل السنة والجماعة تحت رقم 30 في الصفحة 73 في الصفحة 78، ذكر مدى مطابقة ومشابهة فعل اليهود الذين أنزلت فيهم تلك الآيات بفعل حكام اليوم بل وزيادة مناطاة متأثرة عند حكام اليوم. أقول لكم بهذا أستغفر الله وأتوب إليه. هذه الشبهة هي التي أطلقها بعض الناس وقالوا أن تلك الآيات في سورة المائدة إنما هي خاصة بأهل الكتاب، خاصة بهذه الأعيال من اليهود التي أنزلت فيه وعليه. ونحن بالأمس ذكرنا جزء أو ذكرنا وجه من تلك الوجوه المتعددة في الرد على هذه الشبهة، بل ربطنا بين صفة فعل أهل الكتاب من اليهود وبين صفة فعل الكتاب المعاصرين، وذكرنا قاعدة ذكرها أهل العلم على رأسي في الإسلام الإسلامية أن صورة والسبب النزول قطعية نقول في صفة الأصل صحيح؟ بمعنى صورة سبب النزول، سبب النزول له أمران، عين السبب وصورة النوع السبب. آيات نزلت في عمر صحيح؟ فعمر يسمى عين السبب، الشخص الذي من أجله نزلت هذه الآيات، ولكن الحكم هل يختص بعمر فقط من غيره؟ الحكم عام يشمل عمر بداية ويشمل كل من فعل فعل عمر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وذكرناه لكم في أمس الصارم في الصفحة 33، وليس بين الناس خلاف نعلمه، وليس بين الناس خلاف نعلمه. هذا يعتبر نقل ضمني للإجماع، نقل ضمني للإجماع، ونحن ذكرنا أن المسألة فيها إجماع نقله السيوطي وقال ونقله الغزالي أين في المستصفى. يقول الشيخ الإسلام وليس بين الناس خلاف نعلمه أنها أي الآيات تعم الشخص الذي نزلت بسببه فقط، لما تمتد إلى أن تشمل من كل من يفعل هذه الفعل. قال رحمه الله تعم الشخص الذي نزلت بسببه ومن كان حاله كحاله. ما معنى ومن كان حاله كحاله؟ أي الذي يفعل هذا الفعل الذي فعله الشخص الذي انزلت الآيات من أجله يمتد ويتعدى ويشمله الحكم في تلك الآيات. وذكرنا أن هذه المسألة نقل الإجماع فيها سلوط الدقان كما نقلها الغزالي في المستصفى، وذكرنا بالأمس كلام الشيخ الشرقيطي في المذكرة صفحة 252، وجمهور أهل الأصول على أن سورة السبب قطعية وليست ضمنية، قطعية الدخول في العام، النص العام سورة ساب قطعية الدخول فيه، فلا يجوز إخراجها منه بمخصص. ثم قال وهو التحقيق، وهو القول السديد الذي عليه العمل عند أهل العلم المخصصين. وذكر الشيخ الشنقيطي نفس هذا الكلام في تفسيره أضواء البيان في المجلد السابع صفحة 430. إذن الوجه الأول درس اليوم يعني هو في أغلبه مجموعة من القواعد، مجموعة من القواعد التي تتواجه عليها، ولكن هذه القواعد والله على التحقيق نفيسة جدا جدا لا يستغني عنها المسلم فضلا عن طلب العلم في جميع الأبواب، في هذا الباب وفي غيره، قواعد في منتهى النفس رغم أنها سبحان الله قواعد يقررها العقل، يقررها العقل فضلا عن الشرع، وإن كان العمدة هو الشرع، لكنها قواعد كما قلنا يقررها العقل ولا يعتبر فيها أدنى مخالفة. فنرجو الانتباه لهذه القواعد لأنك تستطيع أن تستصحبها في كثير من الأبواب. ونحن بالأمس بينا أنه ليست فقط سورة الواقع مشابهة لسورة سبب النزول، وإنما بينا أن سورة الواقع أشد وأقوى من سورة سبب النزول بعدة نقاط صارخة بين حكام اليوم وبين اليهود الذين أنزلت فيهم تلك الآيات. ولهذا قال إسماعيل القاضي في أحكام القرآن فيما نقله عنه في الفتح الباري في المجلد الثاني عشر صفحة 120 قال بعد أن حكى الخلافة في ذلك هل هذه الآيات خاصة باليهود أو تشمل المسلمين، قال ظاهر الآيات يدل على أن من فعل مثل ما فعلوا يذكر تلك القاعدة ولكن بترجمة عملية، قاعدة أن سورة السبب قطعية الدخول في النص. يقول ظاهر الآيات يدل على أن من فعل مثل ما فعلوا واخترع حكما حتى يوضح المناطات التي فصلناها بالأمس، يوضح تلك المناطات، يقول واخترع حكما يخالف به حكم الله وجعله دينا يعمل به، ما حكمه؟ قال فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور. انظر يعني يقول أن سورة سبب النزول قطعية الدخول في ليش النص، ولكن بترجمة عملية وبتفصيل أكثر، وهذا التفصيل ينفعنا أيضا لما قررناه بالأمس. فهذا التفصيل يتضمن أولا بيان لصفة فعل اليهود أنهم إيش اخترعوا حكما وجعلوه دينا، ويتضمن بالإضافة إلى ذلك أن كل من يفعل هذه الفعلة يشمله ويتضمنه الحكم. يقول وظاهر الآيات يدل على أن من فعل مثل ما فعلوا واخترع حكما يخالف به حكم الله وجعله دينا يعمل به فقد يبدأ يسقط فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور حاكما كان أو غيره، حاكما كان أو غيره قاضي أو محكم. هذا الكلام نفس النقل ذكره الشيخ القاسمي في تفسير محاسن التأويل عن إسماعيل القاضي في المجلد الثالث صفحة 216. هذا الوجه الأول الذي نستطيع أن نرد به هذه الشبهة. الوجه الثاني أن قول الصحابي نحن لا نماري بداية هذه المسألة نريد أن نقررها، لا نماري ولا نجادل أبدا في أن هذه الآيات أنزلت بالفعل في من؟ باليهود. هذا ليس فيه شك بل هذا القول المعتبر الصحيح، ونحن ذكرنا من قبل بداية أسباب النزول سواء فيما يتعلق بقصة الزنيين أو فيما يتعلق بالقتيل والديسان، والنصوص في ذلك صريحة واضحة في الصحيحين وفي غيرهما من المصادر المعتبرة. فهذه المسألة لا نزاع فيها أن الآيات بالفعل أنزلت في اليهود سواء في قصة الزنا أو في قصة القتيل والدية، وهذا منقول عن عدد من الصحابة ومنقول عن عدد من التابعين بالإضافة إلى الصحابة الأربعة أو الخمسة أو الستة الذين ذكروا لنا روايات أسباب النزول. صحيح؟ هذه المسألة ليس فيها إشكال وليس فيها نقاش، ولكن النقاش هل كون هذه الآيات أنزلت باليهود هل معنى ذلك أن الحكم يختص فقط باليهود ولا يشمل غيرهم؟ هل معنى ذلك أن الحكم يختص فقط بفلان وعلان ممن قاموا بتلك الواقعة ولا يشمل غيرهم ممن يتلبس نفس الفعل المكفر؟ كلام ما قاله أحد من أهل العلم، بل سيأتي معنى أن الصحابة الذين ذكروا لنا تلك الروايات هم يصرحون بأنها تشمل وتعم وواجبة على المسلمين. الوجه الثاني الذي نبين به فساد هذه المقولة أن قول الصحابي نزلت هذه الآية في فلان وفلان أو نزلت في كذا وكذا أو نزلت في تلك الطائفة، هل هذا القول يتضمن تخصيص للنص العام وقصر له على سبب نزوله ولا يتعدى لغيره؟ قول الصحابي هذه الآيات أنزلت في فلان وعلا، هل هذا القول يتضمن أو يعتبر تخصيص للنص العام وقصر للنص العام على فلان وعلا من أنزلت فيهم هذه الآيات؟ ما قالها أحد من أهل العلم. فعندما يقول صحابي أن أنزلت في فلان لا يعني أبدا أنه يقول أن هذا الحكم خاص بفلان، فكما قلنا حكم نزل في عمر أو نزل في علي أو نزل في عثمان، سبب النزول هو عمر أو علي أو عثمان، ولكن حكم النص العام يشمل عثمان ويشمل عمر ويشمل علي ويشمل كل من فعل هذه الفعلة أيا كان وفي أي زمان كان. وقد أشار إلى هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه في المجلد 16 في الصفحة 148، فقال رحمه الله: ومن ذلك قولهم أي السلف إن هذه الآية نزلت في فلان وفلان، فبهذا يمثل بمن نزلت فيه. عندما تريد أن تعطي مثال لحكم الظهار أو لحكم العام تذكر من بداية الصحابي الذي أنزلت فيه، تقول كما حدث لفلان وفلان، فتمثل بالصحابي، ولكن أبدا لا تريد أن تقصر الحكم على ذلك الصحابي ولا تعداه لغيره. كما سأتي معنا كلام لا يقوله عاقل، يقول: فبهذا يمثل بمن نزلت فيه، نزلت فيه أولا وكان سبب نزولها، لا يريدون به، استمع، لا يريدون به أنها منتدى الشباب، لا يريدون به أنها آية مختصة به أبدا، لا يريدون أن هذه الآية خاصة بفلان أبدا، كآية اللعان كان لها سبب نزول، هل خاصة بصاحبها؟ إنما تشمل كل من إيه؟ من فعل هذه الفعلة. وآية القتل هل خاصة بمن نزلت فيه؟ حكم عام مستمر في كل زمان وفي كل مكان إلى أن يرث الله أرضا ومن عليها. وآية المحارب ونحو ذلك لا يقول مسلم، انتبه، لا يقول مسلم أنها مختصة بمن كان نزولها بسببه، لا يقول مسلم أنها مختصة بمن كان نزولها بسببه. يقول: واللفظ العام، واللفظ العام، وإن قال طائفة أنه يقصر على سببه فمرادهم على النوع الذي هو سببه، مرادهم بإيش؟ النوع وليس بالعين. نحن قلنا أن السبب يشمل إيه؟ أمرين، يشمل العين يعني عمر الذي من أجله أنزلت تلك الآية، ويشمل إيه؟ النوع أو الصورة، ما المراد بالنوع أو الصورة؟ كل من فعل هذه الفعلة، كما قال ابن تيمية: ومن كان حاله فحاله. فعندما يقول طائفة من أهل العلم أن النص العام يقصر على سببه يريدون بالسبب إيش؟ صورة الفعل، يعني نوع أو جنس الفعل. يقول: فمرادهم على النوع الذي هو سببه. يقول: لم يريدوا بذلك، لم يريدوا بذلك أنه يقتصر على شخص واحد من ذلك النوع. كلام لا يقول عاقل أن هذا الحكم فقط أنزل من أجل فلان، هذا تعطيل للشريعة كما سيأتي معنا. فالشريعة أنزلت لكل زمان ولكل مكان، صحيح؟ يقول: فلا يقول مسلم، الكلام الشيخ الإسلام يقول: فلا يقول مسلم إن آية الظهار لم يدخل فيها إلا أوس بن الصامت، أوس بن الصامت الصحابي الجليل عن الظهار زوجته فأنزلت من أجله من أجل تلك الوقعة آية الظهار، والحكم معروف. هل حكم الظهار خاص بأوس بن الصامت وزوجته؟ لا، من أشمل إيش؟ كل من فعل هذه الفعلة، كل من ظهر زوجته يشمله هذا الحكم، وإن كان سبب النزول هو الصحابي الجليل. يقول: وآية اللعان لم يدخل فيها إلا عاصم بن عدي، كذلك كلام الباطل لا يقوله عاقل. يقول: وهلال بن أمية، الصحابيان الذين أنزلت من أجلهما آية اللعان. يقول: وأن ذم الكفار لم يدخل فيه إلا كفار قريش ونحو ذلك. هل أحد يقول أن آية الذم المذكورة في القرآن الكريم فقط تنزل على كفار قريش؟ وغيرهم من الكفار الذين يأتون في كل زمان وفي كل مكان لا يشملهم هذا، لا تشملهم هذه الآيات؟ لأنهم كما قلنا العقل يا أباك. يقول: ونحو ذلك مما لا يقوله مسلم ولا عاقل. شيخ الإسلام تيمية نفى صفة العقل عمن يقول بهذه المقولة، مما لا يقوله مسلم ولا عاقل، ثم ذكر لنا قاعدة مقررة من أصول الإيمان، من أصول الشريعة، بنى عليها هذا الكلام. يقول: فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد عرف بالاضطرار، أمر معلوم من الدين بالضرورة، علم ضروري، قد عرف بالاضطرار من دينه أنه مبعوث إلى جميع الإنس والجن، صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما تشريع، هل هذا تشريع خاص بفترة زمنية محددة؟ هل خاص بأقوام محددين؟ كل زمان ولكل مكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، خاصة أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن شريعته شريعة إيه؟ لا صفة لما قبله. فإن محمد صلى الله عليه وسلم قد عرف بالاضطرار من دينه أنه مبعوث إلى جميع الإنس والجن، والله تعالى خاطب بالقرآن جميع الثقلين. الله عز وجل عندما أنزل هذا القرآن كان يخاطب به الصحابة أو اليهود أو المشركين الذين كانوا في تلك الفترة فقط، أن الخطاب ممتد لمن؟ ممتد لكل إنسان بل للإنس والجن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول والله تعالى خاطب وعلى هذه القاعدة بنينا هذا القول، والله تعالى خاطب بالقرآن جميع الثقلين كما قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، فكل من بلغه القرآن فقد لجمته أحكامه، كل من بلغه القرآن فقد لجمته أحكامه لأنذركم به ومن بلغ. يقول فكل من بلغه القرآن من إنسي وجني فقد أنذره الرسول صلى الله عليه وسلم به، أي أنذره بالقرآن. والإنذار هو الإعلام بالمخوف، الإنذار هو الإعلام بإيش؟ بالمخوف. والمراد بالمخوف العذاب الذي يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، هو الإعلام بالمخوف، والمخوف هو العذاب ينزل بمن عصى أمره ونهيه. وهذه القاعدة المرتبطة بالزمان والمكان، قاعدة أن العذاب يتنزل على من عصى الله عز وجل، الخاصة بمكان وزمان، قاعدة ممتدة كما قلنا إلى قيام الساعة. يقول فقد أعلم أي الله سبحانه وتعالى كل من وصل إليه القرآن أنه إن لم يطع